هذه الآية من الجزء الثالث سورة آل عمران، الآية 14: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الآية من الآيات حقيقة البليغة والمهمة في تحديد مسار الإنسان في هذه الحياة الدنيا. نلاحظ في هذه الآية عبارات بليغة ومؤثرة. كلمة زين للناس حب الشهوات، هنالك محطتان للتأمل في صدر هذه الآية. القرآن كلمة زين استعمله تارة منتسبا إلى الله عز وجل، فقال: قل من حرم زينة الله التي يخرج لعباده والطيبات من الرزق، وتارة جعل الزينة أو التزيين من أفعال الشيطان، فقال: زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إذن كيف نوفق بين هاتين الآيتين؟ الله هو المزين والشيطان هو المزين، لا تنافي بين المعنيين، لأن الله عز وجل يزين والشيطان يزين. الله عز وجل يزين لنا الحسنات والطاعات، يحبب إلينا الإيمان ويزينه في صدورنا، وبالمقابل أيضا الشيطان يحاول أن يزين ما يريد. هنا مادة التزيين واحدة، الدنيا بما فيها من شهوات، من نساء، من بنين، من قناطير مقنطرة، ولكن الله عز وجل يزين لك الطيب. قل من حرم زينة الله التي يخرج لعباده، ولكن الشيطان يزين لك حب الشهوات بما يسوقك إلى الهاوية. إذن الدنيا لا ذنب لها، الدنيا عبارة عن مواد خام، مواد غير ناطقة. الذي يحول الدنيا إلى أداة للفساد أو إلى أداة للصلاح، طبيعة الارتباط، تعاملك مع الدنيا، هل هو تعامل من اتخذ الدنيا مزرعة للآخرة؟ وبتعبير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أو أحد الأئمة من ذريته: من نظر إليها، من نظر بها أبصرت، ومن نظر إليها أعمت. الإنسان عندما، لعل بهذا المضمون، الإنسان عندما ينظر إلى الدنيا، نعم، يؤدي إلى العمى وأن لا يرى طريقه إلى الله عز وجل. وأما إذا نظر إليه بها واعتبر بها، عندئذ أصبحت مادة للاستبصار وللاعتبار. فإذا الآية تقول: زين للناس حب الشهوات. الذي يربطك بالشهوة ماذا؟ هو الحب، هو العلاقة، هو التعلق. وإلا متى كانت النساء مذمومة؟ متى كانت الأموال مذمومة؟ متى كانت الأولاد مذمومة؟ وكلها عناصر في خدمة الدين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم استفاد من عنصرين من عناصر الدنيا لتأييد الشريعة: عنصر سيدتنا خديجة أم المؤمنين والأموال التي كانت بيد خديجة. إذن نصر الإسلام بسيف علي ومال خديجة ودعم خديجة، وكذلك وجاهة أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إذن القضية هكذا، أن هذه العناصر من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وكأن الله عز وجل يريد أن يقول أن الدنيا بصخبها، بضجيجها، بفتنتها سطران يجمعان شهوات الدنيا، لا تعطي الدنيا أكبر من حجمها بحيث تستبدل بها الآخرة. عنصر، نساء، بنين، ذهب، خيل، أنعام، حرث، انتهى الأمر. هذه هي شهوات الحياة الدنيا، ولأنها محصورة يسهل على الإنسان المقاومة. مرة الإنسان لا يعلم عدوه، أو يعلم عدوه ولكنه يراه في جبهات شتى فيتحير في أي جبهة يحارب، ولكن عندما يعلم العدو ويعلم الجبهات المحصورة للعدو بإمكانه أن يركز من طاقاته ويوجه سهامه إلى النقاط التي يخشى منها. إذن فإذا حول الإنسان تعامله مع أهله، مع ولده، مع ماله إلى تعامل إسلامي شرعي، إذن فقد أمن كيد الشيطان، لأن الشيطان يأتي من هذه الأبواب المعروفة، النساء والبنين والأموال، ثلاث أبواب رئيسية. فإذا جعل الإنسان على كل باب رصيدا ومحاسبا ورقيبا بإمكانه أن يتجاوز هذه المراحل بنجاح. ثم تقول الآية: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله أكبر. هب أنك حرمت بعض هذه الصور، قناطير الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هب أنك منعت هذه الأمور. يقول: لا تقلق، هذه متاع الحياة الدنيا. أنبئكم بخير من ذلكم، نعم هنالك أشياء مشابهة، لئن حرمت أصل الزوجة أو الزوجة الصالحة في الدنيا فهناك أزواج مطهرة في الآخرة، لئن حرمت شيئا من المال في هذه الدنيا فهنالك نعيم لا زوال له فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وإذا حرمت رضا الخلق في هذه الدنيا تذكر أن وراءك ماذا؟ رضوان من الله أكبر، ذلك الرضوان الذي يجعل الجنة جنة، والجنة بلا رضوان ليست بجنة. المؤمن إذا سحب هذا الرضوان وجعل الرضوان شعاره في الحياة الدنيا وعاش وهو في الدنيا هذا الرضوان، فقد في الواقع جلب روح الجنة إلى الدنيا. أولم نقل أن روح الجنة هي الرضوان؟ فإذا هو عاش هذا الرضوان الإلهي رضي الله عنهم ورضوا عنه، رأى بأن سلوكه في هذه الدنيا حسب الظاهر سلوك مرضي لله عز وجل، رأى السلوك سلوكا مرضيا وعاش في أعماق وجوده الرضا بقضاء الله وقدره، عندئذ هو في الدنيا يعيش حالات أهل الجنة، ولا يهمه بعد ذلك أن يفقد شيئا من متاع الدنيا مما ذكر في هذه الآيات المباركة. ورضوان من الله والله بصير بالعباد، هكذا الآية: وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. لأن الله بصير بك، دع رب العالمين هو الذي يدبر أمورك، مدام هو بصير ويعلم أن هذه الشهوة هل تشغلك عن الله عز وجل، هل تتحول إلى حب للشهوات أو أنها شهوة غير منهية، دع الأمر بيد الله عز وجل. فإذا زوى عنك شيئا من متاع الدنيا لا تقلق بذلك. رواية جميلة نسب إلى مولانا الرضا عليه السلام عندما يسأل عن السفلة، من هم السفلة؟ مضمون الحديث مضمون رائع جدا، هكذا المضمون: أن من كان عنده أو له شيء يلهيه عن الله عز وجل. إذا كان لك شيء يلهيك عن الله فأنت من سفلة الخلق. إذن المؤمن حق له أن يدعو الله عز وجل أن لا يعطيه من الدنيا ما يوجب له الانشغال عن الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآل محمد.